السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب السير الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب في البيات والغارات. قبلها قال: باب. قال: حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي، ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح، وهو ابن أبي عمر، مع أنه مر بنا كثير ذكر العدني، وهو صاحب المسند، أحد المسانيد العشرة الذين أدخل مسندهم ابن حجر في أي كتاب؟ في المطالب العالية. وهو ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساهق. عبد الملك بن نوفل بن مساهق من المقبولين. عن ابن عصام هذا المزني، هكذا قالوا أنه مجهول لم يعرف. وابن عصام المزني وكانت له صحبة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى في الحقيقة جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمعتم الأذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغار أحد انتظر حتى يسمع أذانا، فإذا سمع أذانا فانكف عنهم. كذلك من وصايا أبي بكر أيضا هذا المعنى، فيكون هذا المعنى هو صحيح إن شاء الله، بحيث إذا كان هناك مؤذن أو كانت علامات بأن هؤلاء مسلمون فلا يقاتلون، يعني هذا لا يكون إلا فيما إذا عرف عنهم، إذا لم يعرف عنهم أنهم مسلمون أو غير مسلمين. فإذا كان في بلدهم أو في قريتهم مسجد، أو إذا انتظر فجاء وقت صلاة من الصلوات أو صلاة الفجر إذا كان يريد أن يبيت فينتظر، فإذا سمع النداء فمعناه أنه مسلمون فينكف عنه. فالحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح إن شاء الله كما تدل عليه أدلة أخرى. ثم قال: باب بالبيات والغارات. البيات هذا مصدر من أي باب؟ من باب لا بات يبيت مبيتا، يقول إنما هو مثل كلم يكلم تكليما وكلاما، من باب التفعيل، من باب التفعيل كلم يكلم تكليما وكلاما. كذلك بيت العدو، يعني إذا فأجاهم في الليل بالإغارة. نعم. فباب في البيات أي تبئيت العدو أن يقصد في الليل من غير يعلم فيؤخذ منه، وهو البيات، وهو البيات. نعم. والغارات، الغارة في أي وقت يكون يغير على العدو في أي وقت، فجأة أو غير فجأة، لكن البيات يكون الظاهر من غير علم، وإن كان من قبل عنده علم أنهم المسلمون ربما يغيروا في أي وقت، إلا أن الأصل فيه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى ثلاث خصال. لكن إذا كانت الدابة قد وصلت وهو معلوم لديهم، مع ذلك يتمردون، فجاز أن يغاروا، يعني غر على غرة يبيت ويغار عليهم ويهجم عليهم، وهذا لا يكون يعني ممنوعا أو محرما. وأنا أذكر أن الشيخ الغزالي محمد الغزالي غفر الله له، لتوفي قريبا شيخ محمد الغزالي المفكر الذي كتب كتاب السنة بين الفقهاء وأهل الحديث، فكذب هذا الحديث، قال ما يمكن أن يكون هذا حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزلت بساحة قوم فدهم إلى ثلاث خصال. فالحاثل على كل حال هذا نقول لهم آت القوس بارية، ليس هذا من تخصصه عند أئمة الحديث، فن اسمه فن من فنون الحديث، مختلف الحديث، مشكل الحديث. فهناك هم ذكروا هذا، حتى الشافعي رحمه الله ذكر هذا في مختلف الحديث. فالأصل فيه أنه لا شك فيه إذا رأى الإمام أن يغير عليهم فجأة وقد بلغتهم الدعوة، أما إذا كان هناك ناس لم تبلغهم الدعوة مطلقا فيجب في هذه الحالة أن يدعوا، لكن إذا بلغتهم الدعوة ومضت عليهم أيام وهم يعرفون بل يعادون ويظهر أنهم يعادون المسلمين ويبيتون على المسلمين، ففي هذه الحالة في أي وقت أغار وهو على غرة وعلى غير علم فهذا يجوز إن شاء الله. فباب في البيات والغارات. قال حدثنا الأنصاري وهو إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معا وهو شيخ مانع بن عيسى تلميذ مالك رحمه الله المعروف قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس حميد الطويل حميد بن أبي حميد عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي يكفي الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، يعني كانوا على غير علم من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى عادتهم في خدمة المزارع خرجوا بالمسحات والمكاتل للعمل في المزارع، فلما رأوه قالوا محمد ومحمد وافق والله محمد الخميس، في روايات أخرى محمد والخميس، محمد والله الخميس، هنا جاء محمد وافق يعني محمد جاء أو وافى، والله محمد الخميس، الخميس بمعنى الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه يكون مكونا من خمسة أجزاء أو خمسة أجزاء خمسة فرق، هي أول أمام ما يكون مقدمة، وفي الوسط القلب، وفي الجانبين الميمنة والميسرة، وفي المؤخرة ساقة ساقة، هذه خمسة أجزاء تتكون منها الجيش، وقد يقتربون وقد يبتعدون وهكذا، حتى لا يكون العدو مثلا في جهة من الجهاد ربما يكون يهجم عليهم على غرة. فبذلك على كل حال محمد والخميس، أي محمد والله محمد الخميس، محمد الخميس، ماذا يكون إعرابه؟ في رواية البخاري محمد والخميس يعني مع الخميس، قد يكون محمد الخميس يعني جاء محمد والخميس يكون في مفعول ما هو، نعم قد يكون على كل حال، يعني لغات العرب واسعة جدا في التأويل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وبالفعل سار هكذا، فحوصروا حتى كانوا نزلوا وقسمت الجواري وغيرها من أزواجهم وأولادهم وكذا إلى آخره، فإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالمقصود هنا البيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وصلهم من غير إخبار سابق من غير إنذار سابق، ففوجئوا على شيء ولم يكونوا، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا على أهبة، كانوا على أهبة، حتى أنهم كانوا مستعدين، وجعلوا كما جاء في السيرة أن حتى أفراسهم وحتى أسلحتهم كانوا جمعوا في القصر هذا الذي يسمونه إيش؟ قصر ابن أبي الحقيق، الذي فتحه علي رضي الله عنه وكانوا قد تحصنوا فيه وحوصروا، ولما ضاقت عليهم المحاصرة ففتح علي رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا يفتح الله على يديه، فعاتى علي أو كان أرمد إلى آخره، حصل فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار، قتيبة بن سعيد البغلاني ومحمد بن بشار بندار، قال حدثنا معاذ بن معاذ، هو معاذ بن معاذ العنبري معاذ بن معاذ العنبري، قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة، رواية صحابين عن صحابين، يعني طبق وإن كانوا الصحابة فهم في طبقة واحدة، إلا أن أنسا طبعا أصغر منه بكثير، وهو زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنه، زوج أم سليم، عن أنس أن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم أو عرصة بعرصتهم، أي في فنائهم ثلاثا أو ثلاثة، إذا قلنا ثلاثا فالمقصود أنه ثلاث ليال بأيامها، ثلاث ليال بأيامها، وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوثق من خضوع هؤلاء المفتوحين الذين فتح الله للمسلمين عليهم، حتى لا يأتيهم المدد أو لا يأتيهم شيء، فإذا كان يحتاج أن يولي عليهم أميرا أو منظما للأمور هذه كلها، فإذا كانوا يسلمون فكان ينظم لهم المؤذنين والقضاة وغيرهم. على هذا بقي في مكة صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة 15 يوما أو 17 يوما كما جاء في الروايات، فكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة إغاظة وإخافة الأعداء ولمصلحة ترتيب الأمور. أيضا كان إذا ظهر أي أتاه الله الغلبة على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص هو في الحقيقة حديث، لماذا أكد علينا حديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح، أول قال هو نفسه قال هذا حديث حسن صحيح، ثم عمم القول غير هذا الحديث أيضا، حديث حميد عن أنس حديث صحيح، لماذا؟ لا، لأنه كان معروفا أن حميد بن أنس حميد بن أبي حميد الطويل كان يدلس عن أنس، هكذا جاء فيه، وجاءت أقوال الأئمة قال كان بينه وبين أنس ثابت بن أسلم، فالروايات التي ثبتت فيها ثابت بن أسلم الواسطة عرف فرواية صحت، لكن إذا كان هناك لم يثبت فيبقى بعد ذلك شبهة التدليس. لكن يعني على كل حال الذي ظهر أن أكثر رواياته ولم يثبت إلا بعض الحاجات، ولعلكم تعرفون أحد من الدكاترة كان ماجستير رسالة ماجستير، أنا الحمد لله أشرفت عليه، حميد الطويل وحديثه عن أنس رضي الله عنه، فبحث بحثا طويلا على يعني أصول ما شاء الله، جد يحيى الشهري جد عجيب جدا، وجمع الروايات وذكر لها متابعات والشواهد، وكذلك حتى وجد في كثير من الروايات بينه وبينه ثابت سبحان الله عند الآخرين، فقعد ألا يكون هناك شيء مدلسا عند لا يكون صحيحا، كله صحيح بفضل الله تعالى، في 5 مجلدات كتاب ضخم جيد وجهد كبير جزاه الله خير على وصول البحث الحديثي إن شاء الله. نعم، المتابعات يبحث في كل واحد في السند سبحان الله الذي يشك فيه، فكان بفضل الله تعالى ناجحا في إثبات أن حميد حديث حميد عن أنس صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم كرهه بعضهم لأجل أنه الأصل فيه أنه لا يغار، كما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي غير عالمين أو غير منذرين. فهنا قال بعضهم أنه مهما كان وإن بلغتهم الدعوة ينبغي ألا يبيتوا إلا بعد الإنذار. وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا، ومعنى قوله وافق محمد الخميس، وافق يعني به الجيش، يعني جاء محمد هنا وافق والله محمد الخميس، أي جاء محمد مع الخميس يعني به الجيش، هذا تفسيره. لا يعني الظاهر ليس محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فقد يكون واو بمعنى مع الخميس، لكنه يكون في مفعول معه. اي نعم وافق محمد الخميس، يعني جاء هنا هكذا جاء ليس واو، في رواية محمد والخميس هناك يأتي، لكن هنا وافق والله محمد الخميس، يعني وافانا وجاءنا محمد مع الخميس. اي نعم واضح ان شاء الله. وافق والخميس مفعول به لوافق، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعم في موضع الرفع رفع الله صلى الله عليه نعم درجته. ثم بعد ذلك قال نعم، وهناك اختلاف لا شك فيه، وينبغي ألا يكون الاختلاف، الأمر واضح جدا. الأحاديث جاءت من نوعين، أنه لا يبيت إذا كان في الحقيقة لم تبلغهم الدعوة فلا يبيتون، لكن إذا بلغتهم الدعوة وهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقاتل على هذا في أحد في بدر في أحد وكذا، كل شيء يعلمون، فربما يعرفون أنه يأتي دورنا أيضا، مع ذلك هم لم يسلموا، فجاز في مثل هذه الحالة أن يبيتوا. أما إذا كان ناس خالوا الذهن لا يعرفون الإسلام ولا الدين وكذا، فلا يجوز أن يقتل واحد منهم إلا أن ينذر أو يدعى كما هو معروف إلى ثلاث خصال. ثم بعد ذلك قال باب في التحريق والتخريب، تحريق والتخريب، حرق يحرق، حرق حرق أيضا يأتي متعدي، وإذا زدت قالوا المتعدي، إذا زدت في التشديد فزيادة المعنى يدل على زيادة المبنى، تدل على زيادة المعنى، يعني تحريق حرق كثير، تحريق حرق يحرق أيضا بمعنى أحرق كذلك. أما إذا كان لازم فهو يكون محترق. فالحاصل على كل هذا التحريق والتخريب، هل يجوز في قرية العدو أو في بلد العدو؟ يأتي الحديث وقد جاء في البخاري وغيره هذا الحديث، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. المدينة أو مجتمع المدينة كان مكونا من الأوس والخزرج والأنصار ثم المهاجرين، ومن قبل كان مع الأوس وخزرج، هؤلاء مع أوس وخزرج كان ثلاث قبائل يهودية، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، بنو قريظة. فبنو النضير في الحقيقة لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاقد مع اليهود لما نزل المدينة، فكان من جملة العقد والمعاهدة أنهم يشتركون في الديات، ونحن نشترك معهم في الديات أيضا. فقتل بعض المسلمين من الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ماذا؟ الدية. فقالوا نعطيك يا محمد مرحبا، وكانوا قد دبروا أنهم يجلسون النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار فوق أطم من آطامهم أي قصر عالي شوية، ودبروا على أنه ينزل ناس يطلع ناس على القصر ومن هناك يرمون صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه، قاتلهم الله هكذا دبروا. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم خرج بوحي من الله تبارك وتعالى فجأة كأنه قاضي حاجة، كأنه قاضي حاجة، ثم رجع إليهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. فجاء في أثناء الكلام أن اليهود الآخرين كانوا قالوا مهما حاصروكم لا تخرجوا، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يخرجوا كل عشرة على كل عشرة بيوت أو ثلاثة بيوت، كل ثلاثة بيوت على بعير واحد الذي يقدرون أن يحملوا ويذهبوا إلى خيبر. فخرجوا هكذا أو ماطلوا ولم يكونوا يخرجون. ففي هذه الأثناء حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير وبيوتهم. فهل جاز تحريق النخل؟ والنخل كانت في المدينة، لو راحوهم فالمسلمون يستفيدون، لكن لزيادة النكاية وتخويف العدو حرقنا النخل الآن نحرقكم ببيوتكم. فهذا كان مطلوبا مصلحة، ولذلك أجاز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم. نعم. ومن هنا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لما حرق البويرة التي هي نخل بن النذير، قال حسان بن ثابت يشمت بهم على كفار قريش، قال وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، هانا عليهم، ما يقدرون يساعدوا الذين كانوا معهم بالخفية في تدبير، وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأبو سفيان بن الحارث بن المطلب في تلك الأيام كان حارث بن عبد المطلب، نعم، كان هو كافرا في تلك الأيام، فرد على حسان بن ثابت رضي الله عنه قال ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير، نحن بعيدين أن هذا المكان، أم أنتم الذين تتضررون، حرقتم هذه النخيل، لو كانت في المدينة أنتم تستفيدون. فقال ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير، أدام الله ذلك من سعير، أدام الله ذلك من سعير وحرق في نواحيها السعير، يقول فلتحترق أكثر لا يضرنا. فكأنه يريد أن يقول لا نبالي بما حصل. ثم بعد ذلك نزلوا والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يسكنوا أو يذهبوا يسكنوا إلى خيبر، فسكنوا خيبر. فمن هناك كانوا يدبرون، سبحان الله، بعدما هذه كلها حصل بعد غزوة أحد. غزوة أحد في الحقيقة كان تحولا عظيما بين شجاعة الكفار وخوف المسلمين، ولذلك لما كانت هزيمة حصلت في آخر الأمر للمسلمين فتشجعوا هؤلاء، وتشجع هؤلاء أيضا، وكان أيضا قبيلة غطفان وبني أشجع أيضا في بعض الأيام كانوا يريدون الإغارة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج وخرج حتى جاء السنة الرابعة، فحصل بئر معونة، قتل بعض هؤلاء الذين قالوا أرسل لنا من يعلمنا ديننا، فقتلوا على بئر معونة. ثم جاءت السنة الخامسة فألبوا عليهم أحابيش العرب ممن حول المدينة، وفيهم اليهود أيضا، بنو قريظة كانوا متعاهدين، لكن يهود بني النضير من خيبر كانوا هم الذين يدورون على القبائل، وجاءوا إلى قريش قال نحن معكم، اجمعوا وأقلعوا المسلمين في من المدينة، أخرجوا. فجاءت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق إلى آخره. فعلى كل حال، فهناك قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم وحرقهم، وجعل الله تبارك وتعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، كان هنا إخزاء لهم وإهانة لهم وتخويفا لهم، فكأنه لم يعملوا شيئا مما لا يرضي الله تعالى، فقد رضي الله بهذا العمل أيضا. قال وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجر شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. نعم، إن كان أبو بكر رضي الله عنه أصدر هذا الأمر، أمر الخليفة، لكنه لا ينسخ ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى مصلحة من يأتي بعد عمر، بعد أبي بكر رضي الله عنه، ربما يرى زيادة النكاية للأداء فيجوز أن يفعل إن شاء الله، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا تحرك. نعم، هو لا شك في حفظ الأموال، لكنه هو في الحقيقة كانوا على كل حال متشجعين، وكانوا على معنوية عالية جدا، فأراد أن يلقي الرعب في قلوبهم فحرق بعض بيوتهم، وخافوا أن لا يحرق عليهم بيوتهم كلهم أيضا. نعم، فلما وصلوا إلى خيبر فمن هناك كانوا يدعون الناس على الإغارة على المدينة، فجاءت غزوة خندق كأنها وغزوة الأحزاب نتيجة لهوي بن أخطب النضري الذي كان يدور في القبائل ويثيرهم على المسلمين. نعم، ليخزي الفاسقين، أي وفعلتم وأذن لكم في القطع بهم ليجزيهم على فسقهم، واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. قال النووي: اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل كرام النخل، وقيل كل النخل، الظاهر بمعنى كل النخل اللينة، يعني حتى يشبهون المرأة الطويلة باللينة أيضا، يعني لجمالها ولطولها وكذا، فالظاهر النخل بمعنى أي نخل تسمى لينة. ولعلكم تقرؤون أظن في العلل الموجود، قال البخاري، قال الترمذي رحمه الله: سمع مني اللينة هي النخلة. هو مضى بنا أو يأتي في التفسير؟ يأتي الترمذي رحمه الله في التفسير، قال اللينة هي النخلة، أخذ محمد أو سمع محمد بن إسماعيل هذا الحرف مني، يعني الإمام البخاري رحمه الله أخذ منه معنى اللينة، لينة بمعنى النخلة. فسر في كتاب التفسير يأتي يقول: اللينة هي النخلة، وما قطعتم من لينة، في التفسير لما ذكر، قال الترمذي رحمه الله: اللينة هي النخلة، وسمع مني محمد بن إسماعيل البخاري هذا الحرف. نعم، وهنا قال أيضا: قال ونهى أبو بكر، قال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. العبث وزيادة الإفساد لا، لكنه إذا كان رأوا أو يرى الإمام أنه نبدأ بهذا حتى يلقى الرعب في قلوبهم، وربما يصلوا التحريق إلى بيوتهم، فهم ما كانوا ينزلون، ما كانوا ينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ألقى الرعب في قلبهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. قال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق بن راهوية: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. نعم، أنكى صيغة الصفة، الظاهر أنكى نكى ينكو أو نكى ينكو. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الغنيمة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثقة، قال حدثنا أصباط ابن محمد، هو أصباط ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي ثقة إلا في الثوري، أحاديثه في الثوري فيه بعض الضعف، عن سليمان التيمي هنا روايته عن غير الثوري وهو ثقة فيه، عن سليمان التيمي عن سيار وهو سيار الأموي الدمشقي، سيار ابن من القرشي الدمشقي، الدمشقي أيضا الأموي الدمشقي، الأموي ليست قرشي، الأموي الدمشقي، قيل اسم أبيه عبد الله، سيار ابن عبد الله الأموي، قال عن سيار نبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لي الغنائم. وأحل لي الحديث الصحيح أطول من هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ومسلم، فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحليت لي الغنائم ورنصرت بالروب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي فإنه وضوءه ومسجده. على كل حال ذاتي الرواية. قال وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس، قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح، وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية، مولى بني معاوية ومولى القوم من أنفسهم، ولذلك من بني أمية، مولى بني أمية صار أموي. وروى عنه سليمان التيمي، روى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وابن سعد وغير واحد. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال إسماعيل بن حدثنا إسماعيل بن جعفر، هو إسماعيل بن جعفر ابن كثير ابن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي ثقة، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أو مولى الحرقة، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي رواية أخرى نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وورسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. نعم، وفي فضلت على الأنبياء، وفي رواية البخاري ومسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. نعم، جوامع الكلم لا شك فيه، كذلك نصرت بالروب وهذا واقع الأمر، نصرت بالروب، الكفار يخافون المسلمين في كل وقت أو في كل عصر، ومصر في الحقيقة، والآن هم يعرفون أن المسلمين هم أضعف الناس، لكن من ذلك ما ذلك هم فيما بينهم يقولون لا تأمنوهم يمكن أن يقوموا دفعة واحدة. نعم، يقولون أنه فيما جاءت بعض التقارير قالوا إنهم كانوا يقولون دائما أن القرن القابل هو قرن الإسلام والمسلمين، قال هذا الأمر أهم الأوروبيين كثيرا والاتحاد الأوروبي خاصة كثيرا جدا، فكان دارسوا فيما بينهم وكذا وكذا، أخيرا وصل الأمر إلى إلى هذا قسيس، لا نقول بابا أو بابا، هو قسيس فاتيكان، فقال أخبروني هل أبناؤهم يدرسون الدين أكثر أم يدرسون الدراسات العصرية التي نحن مهدنا لهم. فجاءوا ودارسوا مدارسة فقدموا له تقرير بأن أكثر المسلمين، أكثر أبناء المسلمين يدرسون الدراسات العصرية، الكليات الجديدة هذه المطورة وغيرها. فقال غم، هذا ما ترجمته، قرأته هكذا، قال غمضوا أعينكم ونوموا براحة، لا يمكن أن يقوم هؤلاء المسلمين علينا. فهم في هم لا شك فيه، وهم يخافون أن المسلم نائم فجأة لا يقعد، وإذا قعد اتركوه لا يقوم، وإذا قام اتركوه لا يتحرك، فهم يحاولون هذا، لكن الله إن شاء الله فاعل ما يريد، ندعو الله تبارك وتعالى. بس المشكلة في العالم كله الشرط مفقود في الحقيقة، ما شرط الله لفلاح المسلمين ولنصرهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أين نصر الله؟ أين العمل بكتاب الله؟ الحكومات عامة بالفعل لا تأبى بكتاب الله وسنة رسول الله إلا من رحم. كذلك المسلمون أكثرهم شربا للخمر وأكثرهم في الفواحش وغيرها وغيرها. أكبر من هذا الشرك الأكبر أفشى ما يكون عندهم، القبور يعني معمرة بدل المساجد، والنذور وغيرها، والاستعانة بالله واستعانة بغير الله، هذا وارد الآن. وكل يوم يزيد شرا مشكلة في مثل هذه الأحوال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يرجع المسلمون إلى الله؟ بل يتقهقرون إلى الشرك والكفر أكثر وأكثر في الحقيقة. فأين من أين يأتي نصر الله؟ يخاف أن الأمر قد يتدهور إلى أسوأ من هذا، والله المستعان. والذي فيه الآن متحكمينهم، وهذه كلها دائما نقول إنها مما عملت أيديكم أيها المسلمون. لو ما خرجتم في تونس، لو ما ظاهرتم مظاهرات ما وجدوا فرصة للتدخل فيها، لو ما خرجوا على القذافي أو في ليبيا حاولوا الصبر وغيرها، لكن لما خرجوا عليهم ففتحوا بابا للأعداء، دخلوا وأدخلوا وأوجدوا ناس أو أوجدوا فرقة اسمها داعش وغيرها، وهم يمكنونهم في كل مكان يكون فيه بنزين وغيرها حتى يستفيدوا منه. فالمسائل ليست هي سهلة، هذه مما عملت أيديكم. كذلك ما فعلوا في مصر الآن أيضا نفسه، يكتوون بنار المظاهرات، والعلماء الذين كانوا يشجعون هذا ينبغي أن يستحيوا الآن إذا كانوا أحياء. نحن الذين سجرنا نار الفطرة فتنة، ونحن الآن جالسين في بلد آمن، لماذا لا تدخلون هناك؟ لماذا لا تكونون هناك هاربين أنتم وأولادكم في سلامة، وأنتم رميتم أبناء المسلمين في أطون الحرب، النار والحديد وكذا. نعم، فهؤلاء. ولذلك هذا يصدق لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تنزع إذا من تعاه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في الحقيقة. والسلفيون عامة يقولون، وقال بعض المفكرين يقولون إن هذه فتنة، يقول أنا في هذه الفتنة أنا أبارك هذه الفتنة، بارك الله هذه الفتنة. الآن جالسين بالراحة في مدينة أو في مدن آمنة، لماذا لا يدخلون في هذه الفتنة التي هم فيها؟ الله المستعان. فإذا ندعو الله تبارك وتعالى أن يفكر المسلمون ويعودوا إلى الله تعالى. وواجب العلماء في كل مكان في الحقيقة الآن يتضاعف أنهم يجتهدوا ويدوروا في الناس ولا يجلسوا في بيوتهم، يذهبوا إلى محل المشاهد والمقابر التي فيها اجتماع الناس بالشرك وغيرها، ويفهمهم أنكم أنتم الذين أفسدتم وسببتم لهذه المصائب. نعم، نصرت بالروب مسيرة شهر ثم بعد ذلك قال. نعم، باب ما جاء في سهم الخيل. الخيل جماعة الفرس، جماعة الفرس يسمى خيل، واحده فرس، الخيل جماعة يعني جمع من غير جنسه. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي أن وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر. سليم بن أخضر البصري هذا ثقة ضابط. أنا عبيد الله بن عمر وهو العمري النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل أي في الغنيمة، قسم الغنيمة في المسلمين للفرس بسهمين وللرجل، وليس الراجل، وللرجل بسهم واحد. يعني كأن الشخص الذي يقاتل بالفرس فيكون له ثلاثة أسهم، للفرس سهمين وللرجل راكب الفرس الذي يقاتل على الفرس له سهم واحد، يكون للمجاهد مع فرسه يكون ثلاثة أسهم. الخيل معقود في نواسيها الخير، لا شك في أن راكب الخيل الغازي على ظهر الخيل يكون أنكى في العدو وأجرح في العدو وأقتل للعدو، نعم، مكر مفر مقتل مقبل مدبر معا كجلمود صخر حته الصيل من علي. إن كان صدق هذا كلام امرئ القيس كله نظري، لكن إن كان صدق فهذا في خيلي أو في فرسي خالد بن الوليد وحمزة وغيرهم رضي الله عنهم صدق بالفعل. ولذلك الخيل تأثيره الغزوة بالخير تأثيرها أكثر من إذا كان من على البعير أو على رجله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لتربية الخيول للفرس سهمين وللرجل سهما. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سليم بن أخضر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمره عن أبيه، وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، أوزاعي إمام أهل الشام، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وابن المبارك إمام خراسان، والشافعي إمام أهل الحجاز، وأحمد رحمه الله إمام أهل بغداد. قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل الذي يجاهد على أرجله ليس راكبا سهم واحد. وهذا الحديث على كل حال صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيره، وقبله الأئمة رحمة الله عليهم، إلا ما جاء عن بعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، هكذا سهمين لفرسه سهمين له. قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، أو سهمان له، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، وهو قول أبي يوسف محمد صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وهو القول الراجح. واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب ما في معناه، لكن نقل قال أبو حنيفة رحمه الله للفارس سهمان فقط وللراجل سهم، يعني جعل للفرس سهما وللراكب الفرس أو الغازي على فرسه سهما، فللغازي على فرسه له سهمان، سهم لنفسه وسهم هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. واستدل له هذا التعبير تجدونه كثيرا حتى في كتب الفقه، واستدل له، لأن الإمام رحمه الله هل كان له دليل أم جاء الدليل فيما بعد؟ يبحثون إلى يومنا هذا في الحقيقة، يبحثون إذا جاء قول ولو أضافوا الأقوال، لكن يبحثون الدليل ولو كان لا يصح، ولو كان مرسلا فجعلوا قاعدة المرسل عندنا مقبول أو صحيح، مو كذا؟ هذا حاصل، الله المستعان. فالإمام أبو حنيفة استدل له بما رواه أحمد بن منصور الرمادي أنا أبي بكر بن أبي شيبة أنا أبي أسامة وابن نمير كلاهما أنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، يعني وصل الحديث إلى عبيد الله بن عمر فيما أخرجه الدارقطني بلفظ أسهم للفارس سهمين. هذا الحديث ضعفه جميع الأئمة رحمة الله، قالوا هذا الحديث ضعيف، ومنصور أحمد بن منصور هو الذي أخطأ في هذا وجعل أسهم للفرس سهمين، أصله أسهم للفرس سهمين، وليس ببعيد أن يكون تصحيف القراءة، وإذا كان تصحيف في القراءة فيكون تصحيف في النطق، لأنهم ما كانوا يكتبون في كثير من الحالات فاء ألف الفرس بما فارس يكتبون الفرس، مثل ما الآن في المصاحف الرحمن فبين حاء والنون لا يوجد إلا ميم فقط وعليها ألف إشارة أنه الرحمن، هكذا للفارس وقد كتب للفرس، ويجب أن يحمل على الحديث الذي فيه ثلاثة أسهم واضحا معناه يكون للفرس سهمين، فالأصل فيه للفارس للفرس سهمين فقرأوا للفارس سهمين وهو خطأ. أجاب الحافظ في فتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به إذا كان هذا التأويل مقبول. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا اللفظ. فإذا أحمد بن منصور الرمادي يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو الذي أخطأ في جالي الحديث أسهم للفارس سهمين أصله أسهم للفرس سهمين غير سهم صاحب الفرس. نعم. وذكر على هذا على كل حال. وفي سير الأوزاعي رأيت هذا النص أنه سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ونقول هذه في الحقيقة في بعض الأحيان تكدر الخاطر تكدر خاطر القارئ. فجاء بصيغة غريبة جدا. قال قيل للإمام أبي حنيفة كم سهما للفارس؟ قال سهمين سهم له وسهم لفرسه. قال فإنهم يرؤون للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمين وللفارس سهم. ماذا جوابه؟ هذا الجواب هو الذي يعني ما يعني نستغرب هل يصدر من الإمام رحمه الله. قال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي. هذا في سير الأوزاعي هكذا نقل سير الأوزاعي كتاب. قال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي. الآدمي يأخذ الفارس الذي هو يغزو على الفرس يأخذ سهم واحد والفرس يأخذ سهمين. البهيمة فضلت على الآدمي. لكن قلت أنا من نفسي لو كنت أنا قبلت ركبة ورجل الإمام رحمه الله وقلت يا إمام هل ترضى أن تسوي الفارس بالبهيمة أو البهيمة بالفارس؟ ما تفضل جزاك الله خير. لكن حتى التفضيل أيضا فإذا لا يعطى إذا كان رأي برأي الله المستعان. فأنا أقول لا يعطى شيء لا يسوى الفرس بالإنسان. فالمسألة مسألة النص والنقول عن الأئمة. أنا أستغرب أنه قد كيف ينقل هذا. هل هذا صدر عن الإمام أو لعل أحدا نسب إليه والله أعلم. وإلا الإمام رحمه الله تأدبه مع الأحاديث إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا الذي نؤمن به. لكن النقول تأتي في بعض الأحيان غريبة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قلنا في المقدمة أنه يكون أثره في الغزوة أثره في الغزوة أكثر من ثلاثة أشخاص كل شيء. ولذلك رباه تربية منذ مدة كذا ما هو كذا. وحتى تربيته أيضا له أجر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي روثه يوم القيامة وينعم ويكون في ميزان حسناته. كذلك لو خرجت من طولها واستنت شرفا أو شرفين وأكلت وارتعت يكون له فيها أجر. فهذه التربية لا شك أنه وتربية الفرس خاصة تربية الفرس ليس سهلا في الحقيقة. نعم تنظيفه هو وتنظيف مكانه والعلف إلى مدة طويلة ربما لا يحتاج. لكنه بنية الجهاد إن شاء الله إذا كان يربي فالأجر مستمر معه. هو ملكه ليس للفرس ليس مخصوصا للفرس أنه يعلفه كذا. هو ملكه في الغنيمة له ملكه. هذا هو المقصود الله على كل حال. نعم هو ملكه. ثم قال على كل حال باب ما جاء في السرايا. سرايا جمع سرية قيل قطعة من الجيش وسمي السرية لأنه يكون من الناس أشراف الناس وأفاضل الناس. هذه القطعة من الجيش ترسل إلى جهة فيكون ناس منتقين وخلاصة العسكر وخيارهم ولذلك سميت سرية. قال حدثنا محمد بن يزيد. والسرية إذا قصد إما أن يكون من أصل المدينة ترسل قطعة من الجيش إلى الجيش معد لكنه يرسلون فينتقون منهم فيذهبون إلى جهة فيجاهدون ويأتون بالغنيمة، فماذا يكون لهم؟ قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد من الأئمة، قالوا حدثنا وهب بن جرير، هو وهب بن جرير ابن حازم الأزدي ثقة عن أبيه جرير ابن حازم الأزدي عن يونس، عن يونس ابن يزيد وهو الأيلي الثقة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، يعني على الأقل إذا كان يذهب الناس فالأفضل أن يذهبوا في السفر، والسفر وحده ما هو شيطان، واثنان شيطانان والثلاثة جماعة، وخير الجماعة يكون على الأقل أربعة، خير الصحابة أربعة. الحديث ضعفوه، وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قلة، يعني من المسلمين إذا كانوا 12000 مهما كان العدو في كثرة العدد لا يغلبون، بل هم الذين 12 هم الذين يغلبون. هذا الحديث في الحقيقة يعني صحيح، هذا الحديث صحيح، لكن الحديث الذي يأتي هو الذي كان هذا الحديث صحيح ليس فيه سبب الضعف، ويكون خير الصحابة يعني صحبة، ينبغي أن يكون الناس المسافرين يكونوا جماعة، وواحد منهم قد يكون تعتري له حاجات، الله المستعان. نعم، هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي مرسلا صلى الله عليه وسلم، وقد رواه حبان بن علي العنزي عن وقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن وقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبعضهم رجح المرسل وضعفوه، والذي يظهر إن شاء الله أن الرواية صحيحة مرفوعا ومتصلا ومرسلا كلاهما. نعم، ثم بعد ذلك قال باب من يعطى الفيء، باب من يعطى الفيء. الفيء هو ما حصل فما أوجبتم عليه، فما أوجبتم عليه من خير آية، وما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فيكون العدو ربما خاف في الحقيقة وترك المزارع وترك الأشياء وهرب بدون حصول قتال، لم يبدأوا بالقتال وإن كانوا حاصروهم، فهذا يسمى فيا من غير حرب ولا جهاد، وسموا فيئا قالوا لأن أصلها هي للمسلمين، وأما قل هي للذين آمنوا، أما هم يأكلون تطفلا من مال المسلمين، ولذلك رجع المال إلى المسلمين، سمي فيئا لأنه رجع إلى المسلمين، هكذا قالوا. على كل حال، فالفيء هي الغنيمة التي تحصل من الكفار من غير حرب ولا جر جيش. نعم، اللهم صل على محمد. هذا زمزم يا أخي، ما شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله. نعم، اي نعم، ابعد، لكنه البعد الظاهر يعني نسبي، وثلاثة جماعة ربما يكون لهم ليس معهم شيطان. على كل حال، هذا كله يعني فيه تحذير ألا يسافر الإنسان وحده إلا إذا أمن من الفتنة أو شيء، والمرأة وحدها يأتي يوم تصير تخرج من حيرة، تأتي إلى مكة تطوف ولا تخاف إلا الله، كذلك لا يخرجن الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وأنا ذكرت لكم أن بعض الإخوان كان قد أخرج المسافة بين صنعاء وبين حضرموت المسافة نفسها بين حيرة ومكة بالضبط في جوجل خرجوا هكذا، سبحان الله، نفس المسافة. نعم، على كل حال، فإذا وقال حدثنا قتيبة هو ابن سيد البغلاني أنه قال حدثنا اسم حاتم بن إسماعيل ثقة عن جعفر بن محمد بن علي، وهو جعفر بن محمد بن حسين بن علي بن أبي طالب جعفر الصادق، عن يزيد بن حرمز أن يزيد بن حرمز الثقة أن نجد الحروري أي الخارجي كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه، هم نسبوا إلى حراورة، هكذا الظاهر، قالوا حراورة هي المكان الذي كانوا قد تمركزوا بعدما خرجوا عن علي وعن معاوية وعن الصحابة عامة، فسموا خوارج وتمركزوا في النهروان، على ماء في النهروان وهي في الحرورة، كتب إلى فسموا الحروري، كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بالسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألوني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين. نعم، هو بعض الناس يقولون السؤال الجواب في أدب السؤال والجواب، قال لا تعيد السؤال، سؤال يعني المجيب لا يعيد السؤال، في نونية القحطاني أيضا ذكر هذا، قال من العيب أن تعيد السؤال بل رد الجواب. شوفوا هنا ابن عباس أعاد السؤال حتى يظن أني فهمت ما تريد، ما هو كذا، وهذا جيد في الحقيقة، إذا لم يعد ربما يقول السائل أنا ما قصدت هذا، أنا فهمت خطأ، ما هو كذا، فينبغي إذا كان السؤال غامض أي يعاد هذا الذي تريده. قال فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. الحذي ليس حذوة، الحذي العتاب بدون قسمة الغنيمة، يعني من الغنيمة كان يعطي منهم مقدارا ليس مثل ما يقسم للغزاة، ليس مثل ما يقسم للغزاة يحذين. أما بسهم فلا يكون له سهم، لهم سهم وقسمة خاصة، أما بسهم فلم يضرب لهن صلى الله عليه وسلم بسهم، فيعطينا يحذينا أي يعطينا. وقد يكون والله أعلم إذا رأى الإمام واحدة قد أبلت بلاء حسنا كانت تحمل الماء وتسقي المرضى، وكذلك كانت أيضا من جملة ما جاء فيه يجمعنا من سهام العدو الخاطئة التي تكون يجمعنا حتى يعطونا المسلمين، هذه كلها ربما يكون نصيب إحداهن أكثر من نصيب الغازي، على كل حال إذا رأى فيجوز للإمام أن يعطي ما شاء حتى يرضينا. لكن ما حملنا السلاح، الآن حتى بلاد المسلمين أيضا بعضهم يعد النساء للقتال، ما هو كذا، أو يكون جيش من النساء أو جيش أو النساء من داخل جيش المسلمين في بعض البلاد، الله المستعان. فالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون إلى تكثير عدد الغزاة، لكنه ما حملهن السلاح صلى الله عليه وسلم، ولذلك النساء ليس لهن هذا، والله أعلم. والشيء الثاني وهن خائفات، وهن أضافوا خلق الله أركانا، الرجل إذا أو الصبي إذا لم يبلغ الحلم لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو، لماذا؟ لأنه قد يكون عقله ضعيف، فإذا رأى الخوف هرب، والمطلوب أن يكون عبط الجاش ولا يهرب، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قد بلغ الحلم. ولذلك عبد الله بن عمر كان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لم يأذن له، ولما بلغ ورآه أنه بلغ في الخندق في السنة الخامسة فأذن له. الحاصل فبهذا المعنى أيضا النساء ليس لهن الغزو أو لا يجوز لهن أن يغزو إلا إذا كانت رأت وقد دفاع نفسها أو شيء، هذه أمور أخرى. نعم. وفي الباب عن أنس أم عطية قال: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. في اختلاف الأئمة رحمة الله دائما نقول إذا رأينا وجدنا أن هناك أحاديث واضحة صحيحة جاء قول أحد الأئمة ورأيه، في الحقيقة نترحم له ولا نبالي، يترك قوله، قوله لا يقبل أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان أحد يتعصب لقول الإمام ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون سوء الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. الآية هكذا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول الأخ: كيف نجمع بين ما ذكره أهل العلم عن أهل العلم عن النسائي أنه يروي عن كل من لم يجمعه على ضعفه، وبين ما ذكره النسائي ذكره أن النسائي ترك الرواية عن بعض من خرج لهم مسلم؟ ترى كل واحد له نظره ورأيه في الرواة في الحقيقة. فالنسائي رحمه الله الآن مثلا في زماننا هذا يقولون إن الألباني، إمام الألباني رحمه الله، أخطأ في تضعيف هذه الرواية وفي تصحيح مو كذا، لكن له أنظار، ليس نظر، نظر في القرائن وغيرها، يرى أن هذا الحديث حسن أو صحيح، أو يرى أن هذا الحديث ضعيف. فعلى هذا النسائي نفسه ما كان يترك إلا راويا ويرى أن له متابعات والشواهد وغيره إلا إذا اتفقوا على ترك روايته. ابحث أنت. أنا بنفسي تخصصي كان في الماجستير الضعفاء والمتروكون والمجهولون في سنن النسائي، ما وجدت هذا مطلقا، يعني هذا نظريا، لكن لا يكون أنه روى عن ضعيف لم يروي عنه الآخرون. هو رأى أن حديثه صحيح ووجدت أنه مضعف لكنه روى عنه وله متابعات والشواهد. الضعفاء والمتروكون والمجهولون وأحاديثهم في سنن النسائي، فخرجت حديثا حديثا. الشيخ الألباني رحمه الله رأى، قال: أحسنت وفقت إلى الخير. حتى جاء وهو في حالة الإحرام ورأيته من بعيد، ما كنت أعرف أنه، فكان يصلي ركعتين على المقام إبراهيم، فذهبت ففرح جزاه الله خير وبشرته بأني ناقشت الرسالة. قال: أين نسختي؟ سبحان الله. فقلت: هذا شرف لي، فأنا قلت إن شاء الله أجيب لكم، وأعطيته نسختي التي مطبوعة على الستنسل القديم يعني. نعم. فعلى كل حال ما وجدت أنه يكون أجمع على ضعف، حتى الأكثرين لو ضعفوه أنه ما يكون أخرجه منهم، أخرج منهم في الحقيقة المجمع عليه. ما وجدت أحد أنه أجمعه وكن خرج، يعني لا هذا ولا الترمذي في الغالب يكون خرج إلا للبيان، والترمذي النسائي نفسه ما خرج من مثل هؤلاء إلا لبيان ضعفه. فكتاب النسائي كتاب فيه علل أيضا، والاختلاف على فلان والاختلاف على فلان، فيخرج لبيان ضعفه وليس للاستدلال والتشدد في التصحيح. نعم. هل الشبر إلى الإيش؟ هل الشبر إلى الأسطى؟ لا يا شيخ، الشبر من خنصر إلى الإبهام، هكذا من خنصر إلى إبهام، والشبرين يكونوا ذراعا، هذا أظن ما فيه شبهة. نعم. ما حكم إعطاء زكاة المال إلى رجل لديه قطعة أرض ويريد أن يبني عليها سكن؟ إذا كان بالفعل لا شك في أن السكن هذا من أهم حاجات الرجل، إذا لم يكن يريد يتوسع، يريد أن يسكن، يريد أن يتزوج، يريد أن يسكن في أولاده ويبقى على في الإيجار وعليه تعب وكذا، فجاز لك أن تعطيه جزءا من مالك، ليس كله تصبه إليه، جزءا من مالك، لأن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها منهم هذا جزء، وحث الآخرين أيضا يعطوا أجزاء حتى يساعدوه في البناء إن شاء الله. شخص جاء من بلده لأداء العمرة على نفسه، لنفسه، يقول العمرة يكون لنفعه ليس على نفسه، عمل عمرته ثم أراد أن يعتمر على ابنه الميت، هل فعله صحيح؟ صحيح إن شاء الله، غاية ما فيه إذا ذهب وأحرم من الميقات من المواقيت المعروفة إن شاء الله ليس فيه خلاف. امرأة واشترته، امرأة عندها بيت واشترته بحر مالها وزوجها متوفى، قالت لي عندما أموت أريد أن أكلف أحدا بيع البيت وأعطي حق زوجي والباقي أريده، إيش معنى؟ مات قبلها ليس له يرث، لكنها تريد أن تعطي، جزاها الله خير، هذه نية طيبة إذا كانت تريد، فيبنى ينفق باسم زوجها، يكون له أجر ولها أجر إن شاء الله. نعم، لا هي تسمىها يرسن، لكنه لا تريد أن تعطي، أو تقول اجعلوا جزءا من مالي لزوجي أو باسم زوجي ابن شيء، هذا المعنى، أي صدقة لها أو منها له لزوجها، ما شاء الله، هذه جزاها الله خير، يعني وافية بزوجها، وزوجها أيضا ربما كان أيضا ليس غادرا له، لكن لو كان هو ظالما ما كانت تنوي هذه النية المباركة. هي توصي أريد أن أكون كذا، هذه وصية قد تكون مكتوبة وقد يكون شهداء عليه وكذا في المسجد، ولي إخوة وأخوات وتفهمت معهم، يعني جزء منه يكون لزوجي ليس فيه حرج، وتنزلت، لكنه إذا كان لها ورثة فيكون من الثلث لزوجها، من الثلث لزوجها لا من الأكثر، وتنزلت أنا حقي معهم في بيت العائلة، يعني قلت للإخوان بيت الوالدة، والد والوالدة لكم، وأنا بيتي أريد أن أعطي منها كذا، لكن مع ذلك ليس لها إلا الثلث، إلا أن ترضي هؤلاء الورثة بالزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله شيء، وقبل هذا رغبة بعض الإخوان أنهم يأخذوا شيء من الإجازة، وأنا أيضا عندي سفر إلى ينبو، طلبوا مني منذ سنة أو زيادة لبعض الدورة أو محاضرات كذا، فإن شاء الله أسافر ربما يوم الأربعاء أو الخميس صباح، فإن شاء الله من الأربعاء إلى السبت تكون لكم إجازة الأربعاء الجاي، ثم نجلس إن شاء الله الأربعاء في أول أسبوع الدراسة، يعني نبدأ بالأربعاء إن شاء الله. الله يبارك فيكم، هناك طلب بعض الإخوان قالوا نريد كذا، وأنا أيضا صادفني أني أروح، أو صادف لي أني أروح هناك، وإن شاء الله ندعو الله تعالى أن يجمعنا ولا يحرمنا من هذه المجالس المباركة لمدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا به، ويجب أن نحس بالشرف والكرم الكبير الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بنا بهذه الدروس المباركة، ندعو الله تعالى لا يحرمنا منها. نعم، 42، باب من يعطى الفيء. نعم، فبعد ذلك باب هل يسهم للعبد. نعم، قال الأوزاعي، أينه؟ نعم، هنا قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم يسهم أو يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي رحمه الله. وقلنا هنا قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم أنه قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. أما قول الأوزاعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم، والله أعلم، يعني هذا لم يوافقه الأئمة أو لم يوافقوه عليه، لأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بدون سهم مثل سهم المسلمين هذا هو لعله عبره بمعنى أسهم لهم. أما السهم مثل سهم الغزاة فهذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الأوزاعي وتعويله يقول هذا مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة على القول الراجح. قال الشوكاني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن انظروا فيه الرواية، قال الخطابي إن الأوزاعي قال يسهم لهن، قال وأحسبه الخطابي يريدنا أن نفهم ماذا يقصد الأوزاعي بقوله أحسبه ذهب إلى هذا الحديث، يعني حديث حشرج ابن نباتة حشرج ابن زياد وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة، انتهى. أي حديث؟ وحديث حشرج أخرجه أحمد وأبو داود عنه عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة ستة نسوة. ما هي القاعدة؟ هي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة ست من النسوة أو سادسة هي نفسها مضافة إلى هي سادسة ولا سادس ست من النسوة ست من النسوة على درب ست نسوة ليس ستة لكن سادسة ست مضاف إليه الذي يظهر سادسة نسخة عندكم كيف كلها قد يجوز والله، لكن أصلها سادسة ست، يعني من الست نسوة هذه كانت سادسة. نسخ كلها هكذا. طيب في عندكم تخريج نحوي أو لغوي؟ العدد قد يكون فيه يجوز هذا، أو سادسة ستة رابعة أربعة. نعم أظن يحتاج على كل حال هكذا وردت. إن شاء الله ننظر إلى أصل الحديث، أنتم ما تساعدون ما تجيبون شيء جديد، إن شاء الله آتونا نعلم عليه قلم. لابد يعني لا نمر على هذه الحاجات إلا صفحة 543 تذكر، لأنها مهمة جدا مثل هذه. ما في عندنا لا الإخوان الأثيوبيين ولا الشناقطة الذين هم أئمة فيه، ما في أحد أئمة في اللغة المغاربة. أيضا شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. على كل حال انظروا يجوز أو ما يجوز. الذي يظهر لي أنه يقول سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. قال فمن؟ قال قمنا. فانصرفنا يعني الأمر حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا. قال الشوكاني وأخرجه أيضا النسائي وسكت عليه أبو داود وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج. فالرواية لم تثبت. الثابتة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهن شيء غير مساوي لسهم أو لسهام الرجال. والأوزاعي رحمه الله لعله فهم منه وهو أعلم منا بهذا الحديث إن شاء الله، إذا كان يستدل أن الحديث ضعيف لا يستدل به، إنما رأى أن الحذي النبي صلى الله عليه وسلم لهن أو يتعوهن شيئا هذه يتسماه سهما والله أعلم. أو قد يرى الإمام أن يعطي، هذا يكون موقولا يراه الإمام إذا رأى منهن جهدا وتعبا كثيرا، فربما يعطيهن سهما لزيادة التشجيع لا بأس فيها. لكن الأحاديث لم يثبت في هذا المعنى، والذي ثبت أنه لم يعطيهن سهما إنما أعطاهن شيئا مما أراد صلى الله عليه وسلم. فإذا يتلخص لنا أن جاء في روايات صحيحة عن أم عطية كنا نخرج للغزو فكنا نداوي الجرحى ونسقي المرضى وننثر لهن، في رواية ننثر لهن السهام، نثر السهام إخراج من الكنانة أو التقاط من الأرض أو شيء. فالحاصل على كل حال هذا ثابت أن النساء كنا يخرجن لمثل هذه الأعمال، لكنه في صورة قليلة جدا. وفي غزوة أحد فاطمة رضي الله عنها خرجت، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم معروف لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقت الحسير إلى آخره. فخروج النساء للغزو مع الغزاة يكون لمعاني، منها أن يكون إن شاء الله هناك مساعدات لهن لأشياء طبخ وغيرها التي هي خاصة بهن، كذلك قد تدخل في المعركة وتنسب وتخرج لهن السهام، وإذا كانوا مرضى فيداوين إن شاء الله، لأن الناس كانوا يخرجون المرضى من المعركة ويجعلونهم في معزل، فالنساء كنا يداوين. هذه هي أعمالها، جاز لهن إن شاء الله هذا العمل، ويكون للإمام أن يعطيهن شيئا تشجيعا لهن. باب هل يسهم للعبد؟ قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا بشير بن فضل وهو ابن لاحق الرقاشي عن محمد بن زيد وهو محمد بن زيد بن المهاجر بن القنفذ المدني ثقة العمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء. إيش معنى أجره؟ يعني قلد السيف، إلا أن السيف هو كان قصيرا صغير العمر الظاهر، والسيف يكون طويلا عليه يجره، ولذلك ربما يكون لمن قصرت قامته أصلا فيكون إيش يسمونه نجاد السيف قد تكون قصيرة، ولذلك الذي يكون رجل طويل فارغ يقولون طويل النجاد أو نجاد، يعني حبله أو معلقته سيفه يكون طويلا، كثير الرماد كناية عن الجود، وطويل النجاد عبارة عن طوله أيضا. فهنا على كل حال كنت أجره، يعني كأنه قلد السيف، فإذا أنا أجره فأمرني بشيء من خرثي المتاع، يعني لم يسهم له صلى الله عليه وسلم لكن آتاه شيئا، لأنه لم تكن له نكاية ولم تكن له عمل، إنما هو دخل وأراد أن يجاهد في سبيل الله. يقول وعرضت عليه، أي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. صغير لكنه مع ذلك يعني هو عبد وكان يعني يرقي المجانين. نعم الله المستعان. وأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها، لعله من تركيباتهم أو مما وجدوا في الجاهلية، ويكون مخرج هذه الرواية وهذه الرقية مثل ما جاء في الحديث الآخر، قالوا يا رسول الله ماذا ترى في رقية كنا أو في رقا كنا نرقي بها في الجاهلية. قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا فلا بأس به. فعلى هذا أمره بطرح بعضها الذي لا يكون على شريعة الله وعلى دين الله تعالى. ومن قبل أيام سألوني من الهند سؤال، حلوا لي هذا السؤال. هم قالوا إن هناك ناسا يفتحون دار الشفاء، يعني مركز لعلاج الممسوسين من الجن والشياطين وكذا، وبالفعل الناس استفادوا كثير، ومن قدر أن ينفع أخاه فلينفع في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مركز؟ الآن إذا جاء المركز مثلا وكتب عليه دار الشفاء ويأتي إليه الناس، وهناك ناس بالحقيقة متعففون لا يأخذون شيء إلا ما أعطوا، وهناك ناس الشر الذي لأجله ينكرون عليه أنه قد يكون لإخراج الجن أو الشياطين لما يزعمون 100,000 روبية، نعم، ف100,000 هذا شيء كثير جدا، وهم يأخذون من الناس، فمثل هذا لا شك فيه أنه ينكر عليه. لكن فتح هذا هل هي بدعة؟ قالوا إنها بدعة. فإذا جعلتم هذه بدعة فبناؤكم المدارس للبنين والبنات وإسكان البنين والبنات للتدريس وكذا والجامعات كلها يكون بدعة. لكن ينبغي أن يكون له ضابط إذا كان أجيز أن يفتح أحد ويجمع. الآن مثلا يجمعون وبشرط إلا يكون هناك مخالفات، فيجعلون النساء في مكان خاص والرجال في مكان خاص، وبالأصوات العالية بالميكروفون يقرعون، وبالفعل الناس يعني قد يشفون وقد لا يشفى، لكنهم يستفيدون كثير. فهل يمنى لأجل أنها بدعة؟ أم إذا كانت هناك مفاسد فتمنى هذه المفاسد ويبقى هذا؟ سألوني هذا فقلت لهم إن شاء الله إذا خلع من المفاسد هذه لا بأس بها، هذه طريقة من طرق العلاج إن شاء الله. لكنهم ما أدري هل هو صحيح. واحد قال إنه سئل الشيخ فوزان حفظه الله فأنكر على هذا وقال لا يجوز فتح هذه المشافي أو باسم المستشفى أو المراكز. سمعتم هذا؟ والله إذا كان هو الأسلم بدل أن يقرأ ويمسك رأسها أو كذا، إذا كان بالميكروفون يقرأ ويأتي الصوت وقرآن الحمد لله موثر، سواء قرئ بالسلك والميكروفون أو مباشرة إن شاء الله كله موثر. الآن ما نسمع كلام الأئمة إلا بالميكروفون. نعم يا أخي. اي هذا الذي بلغ، هذا الذي ذكر لي الاخ، انا ما سمعت هو هذا لك. فاذا ينبغي ان يكون عليهم. واما في بلاد غير اسلاميه هنا الحمد لله ضبط شديد جدا والناس يفعلون، لكنه في بلاد التي ليس هناك حساب للدين والشريعه فيفعلون كما يشاءون، فهناك يمنعون ويقال أنه لا يجوز. لكن هل هذا الفعل بدا؟ هذا يحتاج إلى نظر. باب ما جاء، نعم، يقول هنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يسهم للمملوك. قاله في الباب يعني ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وعمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح في هذا. من خرثي المتاع هكذا قال، يعني ليس من أمتع المهمة، إنما هي من سقط المتاع، ليس شيئا ذا بال، ليس شيئا ذا بال، خرثي المتاع. باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ أول أهل الذمة يعني الكفار، هل يجوز لهم أن يغزوا مع المسلمين؟ هذه مسألة يعني على كل حال إذا كان يقال أنه يجوز فيعارضه قوله صلى الله عليه وسلم الذي هنا. قال باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهمونهم قبل أن يسهم هل يسهم لهم. نقول باب في أهل الذمة هل يغزون مع المسلمين هذا سؤال. ثم إذا سمح لهم وأذن لهم بالغزو مع المسلمين هل يسهم لهم؟ قال حدثنا الأنصاري أنه قال حدثنا معن أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار عبد الله بن النيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المسلمين من المشركين لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك لن أستعين بمشرك. فهل يستعان بالمشرك في غزو المسلمين في الذين قالوا أنه لا شك إذا كان مع المسلمين يغزون فهذا لا يصح لأنه يخاف أنه يتسنى ينافق فيقتل في ظهر المسلمين في داخل صفوف المسلمين ما هو كذا هو ما دام كافر ولذلك لن نستعين بمشرك. وفي الحديث والحديث صحيح هذا أخرجه مسلم وغيره هذا حديث مشهور معروف وفي الحديث كلام أكثر من هذا يعني أطول من هذا. هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. يظهر أن الإمام الترمذي رحمه الله قد بوب الباب أكثر مما ذكر الحديث وهنا يأتي أنه الموافق للحديث لكن هذا الحديث فيه أنه لو كان له باب خاص هل يستعان مع المشركين في الغزو مع المسلمين باب ثم بعد ذلك هل يسهم لهم يأتي الحديث الآخر الجاي. فلن أستعين بمشرك في الحديث قيل هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل ولم يثبت أن أحدا من اليهود قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أنه قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهري وهذا مرسل. نعم يأتي الآن هنا الغزوة ودلالة شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعان بعبد الله بن وريقد للطريق لدلالة على الطريق كان دليلا خريتا ماهرا وكل الشروط حول هذا أي مشرك إذا استعين به فيؤمن جانبه من الغدر والغش حتى للعلاج وغيرها وغيرها كلها فجاز إذا كان أمن من شره جاز أن يستعان به هناك في أخذ الطريق أو دلالة الطريق لأنه كان ماهرا في الطريق إذا كان أمن. أما إذا كان لا يعرف فينبغي ألا يؤخذ حتى لا يضلهم. كذلك في أمور أخرى العلاجات طب وغيرها وغيرها في الحقيقة ينبغي أن يحتاط الناس وهناك يخاف أنك إذا ذهبت وأن لو ذهب هناك شيخ كبير عالم من علماء المسلمين ربما يزرعون له المرض ما هو كذا فينبغي أن يحترسوا ويحترزوا من الذهاب وتسليم أنفسهم في أيدي الأعداء والله أعلم. لكن يوجد في بلاد الغرب المسلمون يعالجون بالفعل ممكن أن تجد فيهم خير كثير وتثق بهم فلا بأس أن يذهب هناك لأن هناك الأشياء متوفرة أكثر. ثانيا قبل 10 سنوات تقريبا لما كنت أشتكي من الركبة والآن عملت العملية الحمد لله فلما كنت أشتكي أرسل لي بعض الإخوان الدواء من هناك علاج من بريطانيا فجاء الطبيب في الحج وزارني وهو طبيب في بريطانيا مسلم طبيب بريطاني مسلم وأصله الظاهر مغربي أو مصري جاء جزاه الله خير فلما رأى الدواء قال نعم هذا الدواء من هناك صحيح بهذا الاسم يرسل الدواء لا تشتري لأنهم يغشون في بهذا الاسم نفس الدواء نفس الشركة يغشون هذا بريطاني طبيب بريطاني يقول هذا الكلام لا تشتري من هنا فتجد أنهم يغشون في الحقيقة فإذا أمن غشهم فيجوز له أن يذهب الإنسان هناك في أيدي المسلمين أما أن يسلم نفسه للأعداء وخاصة إذا كان رجلا كبيرا في الدولة وفي العلم وفي الفضل في الحقيقة هذا هم يغتنمون الفرصة في مثل هذه الهانة فإذا على كل حال الاستعانة في الغزو انظروا على الحديث ثم بعد ذلك قال هنا حدثنا أبو سعيد بن الأشج الثقة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشاريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها هم كما جاء في رواية أخرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ما وصل خيبر إلا بعد فتح خيبر لكنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه جاء مسلما ولم يكن له والله أعلم لم يكن كافرا في ذاك الوقت جاء مسلما فما ندري كيف يدخل هذا الحديث في باب هل يغزى أو يسهم للكفار أهل الذمة وهو لم يكن من أهل الذمة بل كان مسلما هذا حديث حسن صحيح غاية ما فيه أنه إذا جاء أحد بنية الغزو والغزو الحمد لله قد انتهت ما ذلك جاز للإمام أن يسهم لمن جاء بهذه النية قال هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له يريد يكني أبا بريدة وبريد يكني وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة وروي عن سفيان الثوري أو روى عن سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما ولا فإذا الذي قال العمل ولا هذا قال للأوزاعي من لحق بالمسلمين فهو مسلم وليس كافرا جاء مسلما ولحق بالمسلمين وقد انتهت الغزوة ولكن أدركوا ولم يقسم الفيء والغنيمة فجاز للإمام أن يقسم لهم أو يقسم لهم أيضا أما تبويب البخاري تبويب الترمذي رحمه الله فيبدو أنه كان ينبغي أن يكون التبويب هل يستعان ما في بأهل الذمة في الغزو مع المسلمين أم لا ينبغي أن يكون هو والجواب ارجع فلن أستعين بمشرك هذا هو الأصل في الحقيقة ولعل أحدا يقول وتعرفون أن حصل ما حصل هنا لما كان صدام كله من كيد الأعداء لكن المسلمين لا يفهمون كيد الأعداء وهو شجعوه على هذا ونحن عاصرنا هذا الشيء سبحان الله فغزا الكويت حتى يجدوا فرصة للدخول في المنطقة في الحقيقة وفي كتاب كان في جامعة القرى كتاب قديم واحد منهم كتب مترجم ثم الكتاب في أيام الغزو سرق هذا الكتاب فيه في الحقيقة أنه واحد منهم قال نحن لا نأمن أن الدول المنتجة للنفط يوما ما تمنع منا فإذا منعت منا كيف يمكن أن نغزوهم بكل صراحة بكل صراحة هم عملوا وفكر فيه وقال نخرج الماء من فين نحلي الماء وننزل بقواتنا في البحر وكذا كلام من هذا النوع الحاصل على كل حال حماقة هذا الرجل حتى جلب حتى يعني حدد دول المنطقة كلها لما استعمر هذا وتسلط صدام على الكويت فهدد المنطقة كلها في هذه الحالة الحمد لله الدولة هنا لا شك فيها أنها لا تقدم ولا تؤخر في مثل هذه المسائل إلا أن تستفتي المشايخ ذاك الوقت على كل حال أفتى المشايخ بأنه جاز أن يستعان بهم لأننا لأن دفع الشر ضروري إذا أمن جانبهم. جاء بعض الناس ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، تعرفون أنه قال هؤلاء يخاف منهم ما كان ينبغي وما كان كذا، لا شك في خلاف حسن، لكن العلماء أفتوا لدفع الشر لأنه ربما وكان بالفعل في نشوة التسلط على الكويت، يريد أن يتسلط على بحرين وعلى السعودية ولا كذا، ما يمنع، من يمنعه ما دام عنده القوة بالحقيقة؟ وهذه القوة هي جاءت قوة من أين جاءت؟ الله المستعان، يعني كله من صنع الدول الخليج، من تسليح دول الخليج ضد إيران وغيرها، فالآن أخذ أسلحتنا ويريد أن يهجم على البلاد هذه. فالعلماء أفتوا، وإذا رأى العلماء ينبغي في مثل هذه الحالة لا يعارض عامة الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فيكون هذا المسألة هذه المسألة إلى أولي الأمر من العلماء أولا والحكام ثانيا، هم الذين رأوا المسلحة فطلبوا هؤلاء على كل حال. والحمد لله الآن زال شرهم، ما بقي أحد منهم، لكن كان يخاف لا شك به أنه بقوتهم لو أرادوا، لكن جاءوا على عهد وعلى الذمة وكذا، ولكنهم خائسين للعهد كل شيء، والحمد لله الذي على كل حال أخرجهم من هنا. فالحاصل لا يجوز استعانة بالمشرك إلا إذا أمن جانبه، ويكون دفع الشر أعظم مما هو فيه. المسألة كانت مسألة الخلاف، والعلماء هم الذين يفتون، وما حق ولا استقام لعامة الناس أن يدلي فيه بدلوه بالكلام خلاف ما قرر العلماء، وعلماء العالم كانوا بما هذه المسألة في أن يستعان بمن يدفع به شره. ثم بقى ما ننتهي اليوم وباقي كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نجتمع يوم الأربعاء في الأسبوع الدراسة إن شاء الله.